بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. إن قلت نعم ولكن العقل يستدل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن أو تؤمن مفسدته إلى آخر العبارات. إن قلت إن أشكلتم في الكبرى المتقدمة فنقول ليس المقام فقط يثبت من هذه القاعدة، بل هناك قاعدة وكبرى أخرى يمكن الاستدلال بها، وهي أن العقل يستدل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن أو تؤمن معه المفسدة، بل هي كالإقدام على ما علم فيه المفسدة. وبهذه القاعدة استدل الشيخ الطوسي على أن الأصل في الأشياء هو الحضر والمنع لا الإباحة، كأن قائلا يقول إن خدشتم وأشكلتم في الكبرى المتقدمة على الاختيار فهناك قاعدة أخرى تدل على الاختيار، وتلك القاعدة هي استقلال العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته. وكأن ما لا تؤمن مفسدته وما يحتمل المفسدة كالمعلوم المفسدة، فكما وأن معلوم المفسدة العقل يقبح الإقدام عليه، كذلك العقل يقبح الإقدام على محتمل المفسدة. وقد استدل الشيخ الطوسي بهذه القاعدة على من؟ على أن الأشياء على الحضر والمن لا على الإباحة. أقرأ العبارة: إن قلتم نعم لا يمكن الاستدلال، نعم لا يمكن الاستدلال بقاعدة دفع الضرر المحتمل لأن احتمال الحرمان لا يلازم احتمال المضرة كما تقدم. هذه الكبرى أنتم خدشتم فيها وقلتم احتمال الحرمان لا يلازم احتمال المضرة الشخصية، فلا دليل على أن دفع الضرر المحتمل واجب، إن كان فهو ضرر نوعي، وما سمعتموه من المتابعة أي متابعة الأحكام للمصالح والمفاسد للمضار الشخصية. هذا نعم، هذا نريد أن نتنازل إليه ونقول إن هذه الكبرى ليست بصحيحة، لكن هناك كبرى أخرى يمكن أن نستدل بها على من؟ على الاحتياط. نعم ولكن العقل له قاعدة أخرى، له قاعدة أخرى، وهي أن العقل يستقل. بمن يستقل؟ بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته. كل شيء لا تؤمن مفسدته العقل يقول لك لا يجوز لك الإقدام عليه، أو أنه أو أن العقل يستقل، أو أن العقل يستقل بمن؟ بأن الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته كالإقدام على ما علم وتيقن مفسدته، كأن محتمل المفسدة العقل يحكم بأنه بحكم من؟ بحكم معلوم المفسدة. كالإقدام على ما علم مفسدته كما استدل به، أي بهذا الدليل، شيخ الطائفة قدس سره، تدل علينا على أن الأشياء على الحضر أي على المنع أو الوقف أو على التوقف للإباحة، واضح العبارة؟ إن قلت هذه القاعدة، قلت هذه القاعدة ممنوعة، بمعنى أن العقل لا يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن معه المفسدة، ودليل المنع لهذه القاعدة شهادة الوجدان. ثم يقول المصنف كيف يمكن دعوى هذه القاعدة، والحال أن الشارع المقدس أذن بالإقدام على ما لا يؤمن معه المفسدة بأدلة البراءة، والشارع لا يأذن في القبيح. فجواب الآخر ليس جوابا استدلاليا في المقام، وإنما أحال الأمر عليما على الوجدان، يعني ذاك ادعى استقلال العقل على هذه القاعدة. الشيخ الأخون جاء ليقول ما نجده من أنفسنا، كأنه ادعى وجدانا في مقابل وجدان، استقلال عقل في مقابل استقلال عقل. ثم قال كيف يمكن أن يدعي المدعي ثبوت هذه القاعدة، والحال لو أنها كانت ثابتة لما أذن الشارع في الإقدام بأدلة البراءة، والشارع لا يأذن في القبيح. هذا الاستدلال من الأخ على كل كأنه من باب مصادرة بالمطلوب، لأنه نفس المتنازع فيه على كل. أقرأ العبارة. قلت استقلاله أي العقل بذلك، أي بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته. بذلك قلت استقلاله بذلك ممنوع، يعني ما ادعيتموه من استقلال العقل ها هنا ليس بصحيح. شيخنا ما هو دليلك على رد ما ادعاه المدعي من استقلال العقل؟ قال والسند أي والدليل للمنع، والسند أي ودليل المنع شهادة الوجدان، يعني ما نجده من أنفسنا على أن هذه القاعدة ليست بصحيح، فصارت دعوة وجدانية في مقابل دعوة وجدانية لاستقلال العقل. شهادة الوجدان ومرجعه والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدني أي طريقة ومنهجي، ومراجعة ديدني أي طريقة ومنهجي العقلاء على من أهل الملل والأديان، حيث أنهم أي العقلاء لا يحترزون أي لا يتوقفون ولا يحتاطون مما لا تؤمن مفسدته. ذاك ادعى الاستقلال العقلي ها هنا، وهذا ادعى الاستقلال العقلي على خلافه، بل مما لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه مع ما لا تؤمن مفسدته معاملة ما علم أو علمت مفسدته كما ادعى الشيخ الطوسي. يقول أبدا محتمل المفسدة لا يعاملونه معاملة معلوم المفسدة. كيف أي كيف يقال إن الإقدام على محتمل المفسدة لا يجوز؟ أي كيف يقال إن الإقدام على محتمل المفسدة لا يجوز؟ كيف يمكن أن يدعي المدعي هذه الدعوة وقد أذن الشارع بالإقدام عليه أي على ما لا تؤمن مفسدته؟ يا بوين أذن الشارع؟ اكتبوا بأدلة البراءة. أذن وين؟ بأدلة البراءة، كقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ورفع وحديث الرأس وخشبه. كيف وقد أذن الشارع المقدس بالإقدام عليه ولا يكاد يأذن الشارع؟ يقول من بعد ما دلت الأدلة على إذن الشارع بأدلة البراءة، كيف لك كيف يجوز لك أن تدعي على أنه قبيح؟ لو كان قبيحا لما أذن به الشارع. ولا يكاد يأذن الشارع بارتكاب القبيح، فتأمل لعل مراد الشيخ الأخوند على أن دليلنا هذا ليس من تلك الأدلة القوية، لأنه دليل في نفس المتنازع فيه، دعوة في نفس المتنازع فيه، بل يعني كأنها مصادرة بالمطلوب. واحتج للقول بوجوب الاحتياط. الآن انتهينا من أدلة الأصوليين على من؟ على البراءة، وجئنا لنتكلم عن أدلة الإخباريين على الاحتياط وين؟ في الشبهة الحكمية التحريمية. واحتج للقول بوجوب الاحتياط وين؟ بوجوب الاحتياط وفي العلم الإجمالي، مو في العلم الإجمالي وامثال ذلك الموارد الذي يجب فيها الاحتياط، لا، فيما لم تقوم فيه حجة من علم أو علمي. احتج وفي الشبهات البدوية، كلام نحن مو في العلم الإجمالي المنجز، الشبهات البدوية فيما لم تقوم فيه حجة احتج بنا بالأدلة الثلاثة، واضح؟ بالأدلة الثلاثة، الكتاب والأخبار والعقل. بل أما الكتاب، يعني أما الاستدلال بالكتاب فبالآيات الناهية عن القول بمن بغير علم كقوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم ولا تقول على الله ما لا تعلمون. وما شاكل هذه الآيات الشريفة النهي عن العمل بغير علم، فكأن القول بالبراءة يكون قولا بحكم شرعي وهي البراءة بلا علم، لأنها شبهة. وإذا كانت شبهة فيقول هذا القائد كيف ادعيتم حكما شرعيا؟ لو قلتم لا حكم ها هنا لكان كلام، أما أنتم تقولون هنا حكم بالإباحة، والحكم بالإباحة هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، فيكون من الكلام بلا علم. هكذا يدعي هذا المدعي ويقول بل فبالآيات النافية عن القول بغير العلم. وعن من بعد؟ وعن الآيات الدالة على من؟ عن الإلقاء في التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما شاكل هذه الأمور؟ كأن موارد الشبهات الحكمية لو اقتحمناها وقدمنا عليها لما كانت من موارد الشبهة يكون إقداما على ما كان مشتبها، والإقدام هنا إلقاء في النفس فيما في التهلكة، يعني في التهلكة العقاب الإلهي. بعد وين؟ والآمرة يعني والآيات الآمرة بينا بالتقوى، اتقوا الله حق تقاته. وما شاكل هذه الآيات الشريفة؟ كأن حق التقوى لا يكون محققا مع الاقدام على الشبهات. واضح المثل؟ والجواب إن القول بالإباحة شرعا، أن احنا بأجوبها هنا أدلتنا الشرعية النقلية الدالة على البراءة هي دليل في مقابل هذه الدعوة على أن عملنا ما كان بلا علم، بل كان عملا بعلم من طريق الشرع المقدس، وهي أدلة البراءة. وحسن، فأنت تقول أنتم عملتم بلا علم، نقول بلي لو عملنا من أنفسنا لكان بلا علم، لكن بوجود الأدلة الدالة على الاحتياط فيكون عملا بعلم، عملا بعلم شرعي. هذا أولا. والجواب أن القول بالإباحة شرعا، واحد، وبالأمن من العقوبة عقلا. بعدهم عندنا أدلة عقلية على أنه يكون من العقاب بلا بيان، ليس قولا بغير علم، يعني بل هو قول بعلم، لما دل على الإباحة وعلى البراءة من النقل، وعلى البراءة والإباحة من حكم عقلي. واضح العبارة؟ ومعهما أي ومع حكم الشرع والعاقل على البراءة، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة، هي شبهة البدوية المرادة، لا مهلكة في اقتحام الشبهة البدوية أصلا وبتاتا، إنه من العمل بعلم. ولا فيه أي ولا في هذا الإقدام على الشبهة، ولا فيه أي ولا في هذا الإقدام على الشبهة، ولا فيه مخالفة التقوى. أنت تقول مخالفة التقوى، بل من عمل بلا دليل كان عمله مخالفا للتقوى، أما من عمل بمنهجية شرعية ما كان عمله مخالفا للتقوى. ولا مخالفة التقوى كما لا يخفى. وأما الأخبار يعني وأما الاستدلال على الاحتياط بالأخبار، فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، عند الشبهة بعض الأخبار شو تقول؟ بعض الأخبار تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام بالهلكة، مثل بل معللا فيما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها أي الأخبار بأن الوجوب بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة. هذه الأخبار أخبار قليلة، قال من الأخبار الكثيرة، يعني لا نريد أن ننازع في أصل هذه الأخبار ونقول ما ادعاه الإخباري هاهنا على الاحتياط بأخبار ضعيفة أو نادرة، لا، هي أخبار كثيرة. بل الدالة هذه الأخبار علينا عليه أي على التوقف عند الشبهات، عليه أي على التوقف عند الشبهات، زين، مطابقة يعني دلالة مطابقية، كقف عند الشبهة أو قف عند الشبهات، أو إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وما هذه مطابقة تدل على ما بلسان صريح، تدل على وجوب التوقف لأنها أمر بالتوقف، واضح مثلا مطابقة أو التزاما هي أخبار، وهي أخبار، وهي الأخبار الدالة على الكف، وهي الأخبار الدالة على الكف أو التزاما، الأخبار الدالة على الكف إذا وجب الكف والرجوع إليهم فمعنى شنو؟ يجب أن نحتاط وامثال هذه الأمور. وبما دل هذه الطائفة الأولى، وبما دل على وجوب الاحتياط، بعضها دلت على وجوب الاحتياط مثل من أخوك دينك فاحتط لدينك، وبما يعني وبأخبار الدالة على من على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة، الواردة بألسنة مختلفة، إن ألسنة مختلفة، بعضها ألسنة لسان كف، بعضها لسان لسان توقف، بعضها لسان أخوك دين وبحث، على كل ألسنة لكن بالمعنى الجامع كل شنو تدل على الاحتياط، فمطابقة أو التزاما أو كذا. والجواب أنه هذا جواب من الطائفة الأولى، لا مهلكة، تقول المهلكة ثبت المصدر، ثبت الصغرى ثم طبق عليها الكبرى. والجواب أنه ضمير شأن لا مهلكة في الشبهة البدوية، يعني في الإقدام على الشبهة البدوية، مع دلالة النقل، مع دلالة النقل بعد، وحكم العقل، وحكم عقلي، هم العقل دال على البراء، وهم النقل دال علينا على البراء، وحكم العقل بالبراءة كما عرف، يعني كما عرفت وين في أدلة البراء دي. وما هاي الطائفة الثانية، وما دل على وجوب الاحتياط مثل أخوك دينك وما شكل هذه الأخبار، وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم، يعني لو سلم دلالته على وجوب الاحتياط وجوبا مولويا لا إرشاديا، يعني مشكلة وين إذا كان الوجوب وجوب مولوي لا وجوب إرشادي، وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم، وإن كان ما دل على وجوب الاحتياط، وإن كان ما دل علينا على وجوب الاحتياط واردا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يكون وارد هذا، لو دلت هذه الأدلة وأثبتت وجوب الاحتياط يصير وارد علينا على قبح العقاب بلا بيان، تقول في التكليف المجهول لو عاقبنا الله تعالى عليه لكان من العقاب بلا بيان. نقول لك لا، من بعد ما أوجب عليك الاحتياط لا يكون من قبل العقاب بلا بيان، لكن بناء على من لو سلم وجوب الاحتياط. وإن كان واردا على حكم العقل فإنما دل على وجوب الاحتياط، فإنما دل على وجوب الاحتياط كفى بيانا على العقوبة. تقول ما هو بيان وجوب الاحتياط؟ يكون بيانا. كفى بيانا على العقوبة اليمن على مخالفة التكليف المجهول بالشبه البدوية. فإذا لو سلم وجوب الاحتياط لكان بيانا واضح المثل، ولا يصغى إلى ما قيل. القائل هو الشيخ الأنصاري. ولا يصغى إلى ما قيل، نقول طريقة الكتب القديمة هكذا، وإلا التعبير بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري يجب أن يكون أحسن من هذا التعبير، ولكن لا نقول أن هذه كانت سارية بلا قصد لأي جهة من الجهات، مثل لا يقوله أصاغر طلبة وما شاكل هذه العبارة. ولا يصغى إلى ما قيل، إن والقائل هو الشيخ، من أن وجوب الاحتياط لا يكون، الشيخ يقول من أن وجوب الاحتياط لا يكون بيانا، سواء كان الوجوب مقدميا أو نفسيا. الشيخ يقول لا، حتى ولو ثبت الوجوب لا يكون بيانا ورافعا للاحتياط. شيخنا لماذا قال؟ لأن الوجوب إما أن يكون وجوبا مقدميا أو وجوبا نفسيا. يقول الشيخ ولا يصغى إلى ما قيل، ماذا يقول؟ من أن إيجاب الاحتياط إن كان، أي إيجاب الاحتياط مقدمة، يعني إذا كان وجوبا مقدميا، تقول أخو وجوب هنا وجوب احتياط على فرضه، فإن كان هذا الوجوب المفروض من باب الوجوب المقدم، إن كان وجوب الاحتياط مقدمة للتحرز عن الواقع المجهول، إذا مقدم علما للتحرز عن الواقع المجهول فهو قبيح، اكتبوا فهو قبيح، لأن العقاب على التكليف الواقعي المجهول، لأن العقاب على التكليف الواقعي المجهول غير الواصل إلى المكلف بحجة من علم أو علمي يكون قبيحا. فإذا لا عقابها هنا حتى يقال بوجوب الاحتياط. شو الشيخ نسأل مثلا؟ فإن كان من باب المقدمية، مقدمي علما لحفظ الواقع، الواقع المجهول الذي ما وصل إلينا بعلم أو علمي لسنا بمكلفين به، فلو أوقفنا عليه لكان من العقاب بلا بيان. وإن كان إيجاب الاحتياط، وإن كان إيجاب الاحتياط نفسيا، أي كون العقاب على نفس الاحتياط، على نفس ترك الاحتياط، يعني أنه لما وجب الاحتياط وكان وجوبه وجوبا نفسيا لو تركناه لعوقبنا على من؟ على عدم الاحتياط. وإن كان نفسيا يطلع العقاب علينا، فالعقاب على مخالفته، أي على مخالفة نفس الاحتياط، لا على مخالفة الواقع. ما صار مخالف هذا للواقع؟ احنا ما قاعد نتكلم في الشبه البدوية التي نحتمل وجود تكليفين، ما قاعد نتكلم بوجوب جديد أصيل وهو الاحتياط، بل فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع. وذلك اكتبوا إشارة إلى عدم الإصغاء إلى نقيض. وقال ولا يصغى، يقول وذلك جاب لماذا لا نصغي إلى ما قال القائل وهو الشيخ الأنصاري مع جلالة قدره، قال وذلك لما عرفت في صفحة عرفت من أن إجابه من أن إجابه إجابة الاختيار يكون طريقيا لا مقدميا ولا نفسيا. أنت مو أنت شيخ قدام رددتنا بين نحوين من الوجوب وقلت إن كان مقدميا فلا يضرنا، وإن كان نفسيا فيكون العقاب على نفس الاحتياط لا على الواقع. مترددنا أنا أقول لك أن هناك وجوب آخر ليس بالوجوب المقدمي ولا بالوجوب النفسي، بل هو وجوب طريقي لحفظ الواقع. فإن قلت فليكن وجوبا طريقيا لحفظ الواقع، نقول لو ثبت الوجوب لحفظ الواقع لكان بحق العمارات والطرق، لأن الطرق أيضا بنفسها لا تراد، وإنما تراد بما لها من الكاشفية والحكاية عن الحكم الواقعي. فلو التزمت بثبوت الاحتياط من باب الوجوب الطريقي لكان بحكم العمارات، فلا يفيدك الفرار بطريق الوجوب النفسي او المقدمي. واقرا العباره، اقرا العباره. وذلك لما عرفته من ان ايجاب الاحتياط يكون طريقيا. اكتبوا والطريق يكون بيانا واشاره إلى الواقع، وعليه فيكون دليل الاحتياط واردا على أدلة البراءة لأنه للمولى أن يقول جعلت عليك الاحتياط وقاية من خطر الواقع المجهول، فلماذا أقدمت على الشبهات واقتحمتها مع وجوب الاحتياط؟ واضح العبارة؟ فيقول الشيخ الأخون لو التزمنا بوجوب الاحتياط من باب الطريقية لكان بحكم من؟ بحكم الإمارات، فما أجاب به الشيخ فرارا من الإشكال لا يكون حلا. أقرأ العبارة. لما عرفت من أن إجابه يكون طريقيا يعني لا مقدميا ولا نفسيا، وهو والوجوب الطريقي عقلا مما يصف أن يحتج به، مثل ما قلنا هنا الله سبحانه وتعالى يوم الجامعة يقول لك جعلت الإمارات طريق إلى الواقع لماذا لم تأخذ بها، جعلت الاحتياط طريق إلى الواقع لماذا ما عملت به وتعبدت به، بل وهو عقلا مما يصف أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة من؟ في مخالفة الشبهة، كما هو الحال أي كما يصح الاحتجاج بالطرق والإمارات التي يحتج بها الله تعالى على الإنسان يوم القيامة. طرق والإمارات هي طريقية ومتطريقية، طريقية حقنا مو موضوعية، لكن مع هذا لو تركناها ولم نحتني بالإمارات والطرق نحاسب عليها لو خالفت الواقع ولا نحاسب عليها، إذا كنا نحاسب عليها ستطلع النتيجة. هذا أيضا أي وجوب الاحتياط لو كان طريقي أيضا نحاسب عليه ونحاسب عليه، كما هو الحال وين في أوامر الطرق والإمارات والأصول العملية. أصول عملية كذلك ثم إما مرادة أصول عملية مطلقا في ظرف الشك، أو مرادة الأصول العملية في المفرزة الاستصحاب التي لها إشارة إلى الواقع أيضا. وحسب الله تعالى مرادة أصول عملية المفرزة، لأن كلامنا في حق الواقع، قاعد يشبه لك في حق الواقع، بل والأصول العملية إلا أنها أي أخبار الاحتياط، إلا أنها أي أخبار الاحتياط اكتبوا لا بأس به. هذا منا أقصد من كلمة من كلمة إلا أنها جواب الآخر لحل المشكلة من بعد ما رد مقالة الشيخ، والجواب ردا على دليل الاحتياط هو أن أدلة الاحتياط مطلقة أو عامة فيقع بينها وبينما هو خاص وأظهر، وهي أدلة البراءة المعارضة المعارضة. أرجو المثل إلا أنها أي أخبار الاحتياط تعارض، لا تذكر أخبار الاحتياط لكن تقع بينها وبين أخبار البراءة معارضة، إلا أنها تعارض بما تعارض بما هو أخص. دائما إذا وقعت المعارضة بين العام والخاص يقدم منه الخاص على العام، إذا وقعت المعارضة بين المطلق والمقيد المقيد يكون قيدا للمطلق، إلا أنها تعارض بما هو أخص وهي أدلة البراءة، يعني وهي أدلة بما هو، وهو إشارة إلى أدلة البراءة بما هو أخص. أدلة البراءة أخص من أدلة من؟ أدلة الاحتياط وحده، وأظهر والظاهر، والأظهر يقدم على من؟ على الظاهر. وأظهر شيخنا كيف أدلة البراءة أخص وأظهر؟ قال ضرورة، ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه في الشبهات التحريمية، في الشبهات التحريمية أخاف من أدلة الاحتياط، أخاف من أدلة الاحتياط. ليش أخاف؟ أدلة الاحتياط هو يتكلم في الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية فقط، لأن هي محل النزاع. أما البقية بالإجماع وبالاتفاق أنها محل البراءة عند الإخباريين والفصوليين. فأدلة البراءة إذن لا تتكلم إلا في مورد خاص، أدلة الاحتياط عامة تقول لك بالاحتياط في كل مورد، سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، فتلك مطلقة أو عامة وهذه خاصة، والخاص يكون مقيدا أو مخصصا عن تحريمه. بل إنما دل على حلية المشتبه أخاف، بل هو، بل هو أي ما دل على الحلية، أي ما دل على الحلية والبراءة، بل هو في الدلالة على الحلية نص ككل شيء لك حلال، الحلال نص الحلية، فأدلة البراءة نص بما في الحلية، بل هو يترقى من الظاهر والأظهار، ونقول شنو نص، بل هو في الدلالة على الحلية نص ككل شيء لك حلال. وما دلت أن قائلا يقول أدلة الاحتياط أيضا نص، قال لا، وما دلت على الاحتياط غايته، يعني نهاية ما يمكن أن يدل غايته أنه ظاهر. ليش ظاهر؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، دلالة الأمر على الوجوب بما ظاهرة لا نص، كما وأن دلالة النهي على الحرمة كذا كذلك بالظهور. فإذا أدلة الاحتياط ظاهرة في الوجوب، وأدلة البراءة نص بالحلية، والنص يقدم على الظاهر. وما دل على الاحتياط غايته أنه ضمير شأن ظاهر، ظاهر في من؟ في وجوب الاحتياط، كأخوك دينك فاحتط لدينك. فكلمة احتط كلمة أمر، والأمر ظاهر في الوجوب لا نص، ظاهر في الوجوب لا نص فيه. إنه ظاهر في وجوب الاختيار، مع أن هناك قرائن دالة. الآن الشيخ الأخون يقول أصلا مسألتنا خارج عن محل البحث والكلام، هذا الكلام كله وين؟ فيما لو كانت أدلة البراءة أوامرها مولوية. مثلنا أدلة الاحتياط، عفوا أحسنتم، هذا كله فيما لو كانت أدلة الاحتياط مولوية، ولكن نحن نقول إن أدلة الاحتياط هي ترشادية إلى الواقع، إن إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. فإذا كانت إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط نرجع إلى العقل، فإن رأى الحسن بنحو إلزامي ثابت بالمئة مئة قال لنا يجب، وإن رآه كما هو الغالب حسن بما هو حسن كان راجحا فكان مستحبا، أو كان راجحا بحكم العقل وكون الاحتياط مستحبا، أو بل تقول وكون الاحتياط حسنا، هذا ما متفق عليه عند الإخباريين والأسوديين بلا خلاف في ذلك. اكتبوا هنا شيء، يكون الأخوند أوامر التوقف والاحتياط إرشادية لحكم العقل بحسن الاحتياط. ترشدنا أيما هذه الأوامر التوقف، يقول الشيخ الآخون يريد أن يقول يعني لو لم تأتي أدلة الاحتياط لكفانا حكم العقل بالاحتياط في مثل هذه المقامات وكذا. فإذا هذه الأدلة الواردة ها هنا إنما هي ترشد إلى ما حكم به العقل، إرشادية لا مولوية، لا مولوية. زين، والحسن إما أن يكون بالغا حد اللزوم بحكم العقل ففي هذا المورد نحتمل العقوبة في مخالفة التسليم المجهول، ففي هذا المورد نحتمل العقوبة في مخالفة من؟ في مخالفة التسليم المجهول، كما في الشبهات البدوية، كما في الشبهات البدوية قبل التحصيل واليأس عن الدليل، وكما في الشبهات المقرونة بالعلم، وكما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وفي بعض الموارد يستقل العقل بحسن الاحتياط بنحو الرجحان فقط، بنحو الرجحان فقط، وهي موارد الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي. وفي موارد الفحص واليأس عن الدليل، وإذا كانت أدلة الاحتياط إرشادية فإذا هي تختلف باختلاف الموارد استحبابا وإلزاما حسب اختلاف المرشد إليه. التوجه في العبارة واضح، العبارة أثناء التوضيح. يقول الشيخ الأخون إن أوامر التوقف والاختيار يبدو منها الظاهر منها أنها إرشادية، إرشادية إرشاد لمن؟ إرشاد لحكم العقل، يعني العقل هو هنا يستقل بفصل الاختيار. فإن كان المرشد إليه والشيء الذي يقصده العقل الذي أشار إليه العقل الموطن الخاص، رأى العقل فيه حسنا إلزاميا للاختيار حكما بوجوب الاختيار، وفي كل شبهة بدوية قبل البحث واليأتي عن الظفر عن دليل وحجة علمية أو من باب العلم، ها هنا العقل يقول لك لا يجوز لك ولا تقدم ولا يجوز لك الإقدام على هكذا شبهات، بل يجب عليك أن تتفحص الكتاب والسنة. وكذلك في كل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي العقل أيضا يستقل بوجوب الأجل. ففي مثل هذا المقام نحن أيضا لا نتردد ونؤيد الإخباريين فيما في وجوب الأجل. أما في مثل الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهات البدوية التي بعد الفحص واليأتي من الدليل توقفنا فيها، ففي مثل هذه المقامات نحن مع الإخباريين أيضا بهذه المكتبة بحصن واستقلال حصن العقل بمن؟ بالاختيار. الإخباري ها هنا يقول بالاختيار اللازم، ونحن نقول العقل يرشدنا ويدلنا على حصن الاختيار، لكن الإخباري لم يأتي من طريق العقل، يعني لو تكلم من طريق العقل لقال أيضا بمقالة الأصول بحصن الاحتياط هنا وربحانه، لكنه استند علما إلى أدلة شرعية فقال أقول بالاحتياط اللازم هنا لوجود أدلة شرعية، وإلا من جهة العقل هو كالأصولي وعبارة أقرأها. مع أن هناك قرائن دالة على من دال هذه القرائن على أنه على أن دليل الاختيار إرشاد للإرشادي، يعني الإرشادي أن العقل ولو لم تأتي هذه الأدلة لكان حاكما هنا بحسن الاحتياط في بعض الموارد بنحو الإلزام والوجوب، وفي بعض الموارد بنحو الرجحان والحسن المجرد، وجاءت أدلة الاحتياط تأكيدا لمن؟ لحكم العاقل مثل أطيع الله وأطيع الرسول، بل على أنه دليل على أنه أي دليل احتياطي للإرشاد إذا كان إرشاديا كثير، إذا كان إرشاديا فتفريعية، فيختلف دليل الاحتياط إيجابا يعني إيجابا إلزاما ووجوبا، وإلزاما ووجوبا أرجو التوجه في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إلزام ما العقل يرشدك إلى الإلزام، وبعد وين في الشبه البدوية قبل البحث إيجابا واستحبابا والاستحبابا في الشبه البدوية بعد الفحص وغير المقرونة بالعلم الإجمالي، واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه من الموارد حسب ذلك ويؤيده اكتب ويؤيده أي ويؤيد كون أوامر الاحتياط والتوقف إرشادية لا مولوية لا مولوية، أنها لو كانت مولوية لوجب الاحتياط في جميع الموارد ولا قائل به، أو التخصيص بالشبهات الحكمية فقط، والحال أن العموم ها هنا الدال على شمول الاحتياط لجميع موارد الشبهات آب عن التخصيص، وذلك لوجود التعليل، لأن كل عام قلل بعلة لا يصح تخصيصه، لأن الأخبار تقول عند الشبهة، وهذا معلول لقوله عليه السلام: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فإذا فرارا من هذا الإشكال، لا بد من حمل هذه الأخبار، وهي أخبار التوقف، على الإرشاد إلى حسن مطلق الاحتياط المختلف بحسب الموارد بما يراه العقل إلزاما تارة واستحبابا تارة أخرى، حتى لا نحتاج إلى التخصيص. أرجو التوجه. يقول المصنف: تأييدا لما نرى من كون أوامر الاحتياط والتوقف إرشادية لحكم العقل بحسن التوقف عند الشبهات، يقول: لو أخذنا بأدلة الاحتياط لوجدناها بحسب إطلاقها تأمر بالاحتياط في كل شبهة، سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية، موضوعية أو حكمية، قبل الفحص أو بعد الفحص، مقرونة بالعلم الإجمالي أو ليست مقرونة بذلك. ويقينا لا قائل يقول بهذا التعميم في الاحتياط. فإذا لا بد وأن نقول: يجب التخصيص بأن نخصص أدلة الاحتياط بمن؟ بالشبهات التحريمية، بالشبهات التحريمية بعد البحث وعدم الظفار الذي هو محل الكلام. ها هنا يجب الاحتياط كما يقول الإخباري. إذا قلنا بهذه المقالة معناه أننا خصصنا أدلة الاحتياط بالشبهات التحريمية، لكن لما كانت الشبهات التحريمية معللة بتعليل، وهو عند الشبهة، لماذا يجب أن أقف عند الشبهة؟ قلل الوقوف خوفا من الوقوع في الهلكة، خوفا من الوقوع في من؟ في الهلكة. هنا يقولون إذا كان الشيء العام المطلق معللا بعدة، هذه العلة لما كانت عامة شاملة سارية في كل شبهة لا يمكن تخصيصها. الذي يخصص للموارد التي يكون العام أو المطلق فيها معللا بعلة، لأن العلة تبين سريانها في جميع الأفراد، العلال تكون معممة وتكون مخصصة، فبيان العلة في مثل هذا العام أو المطلق إما يدل على من؟ على أن الشبهة عامة في جميع مصادرها. والحال إذا كانت عامة في جميع مقصاتها لا قائل يقول بمثل هذا التعميم، فلا بد من التخصيص. والتخصيص قلنا ها هنا المحل آتي عن التخصيص، فإذا لا بد وأن نقول إن أدلة الاحتياط هنا أشارت إلى من؟ لا إلى حكم مولوي في المقام، بل أشارت إلى حكم عقلي، يعني أن العقل يرشدك يدلك على أن في موارد الشبهات عليك أن تحتاط ولا تقتحم الشبهة، لأن الاقتحام يوقعك في الهلكة. إن كان الأمر عقليا العقل يأتي ويتكلم فيقول في مثل الشبهات البدوية بعد القصف وعدم الظفر عن دليل، ها هنا عقلك لا يقول لك بوجوب الاحتياط. أين موارد الاحتياط؟ نقول العقل حاكم بأنه، ها هنا نقول العقل لا يقول بوجوب الاحتياط، وإن كان الاحتياط حسن مطلقا، نقول هذه الموارد تشير إلى أن الاحتياط في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص بحكم العقلي يجب الاحتياط، وكذلك في منت الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فلما يعني لما كان الأمر عقليا العقل يفرق بين المصادر، إن وجد الهلكة والعقوبة حتمية إلزامية كما قلنا في الموردين أرشدك إلى وجوب الاحتياط والتوقف، وفي مثل ما نحن فيه من الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس يرشدك إلى حسن الاحتياط استحبابا أو حسنا عقليا مجردا، لكنه لا يلزمك إلزاما. واصل مثلا اكتبوا. وقال البعض إن أدلة الاحتياط آبية عن التفصيل، احنا قلنا آبية عن التفصيل للتعليل، وشون قلنا لعموم العلة. قال البعض، ولكن قال البعض شنو؟ أنها آبية عن التفصيل لأنه يلزمها هنا تخصيص الأكثر وهو مستهجنون، لكن هذا بعيد أن يراد من كلام المصنف. المصنف قال آدم عن التخصيص، بعضهم هكذا فسره، لأن الإباء بحسب الظاهر أنه من ناحية عموم التعليل. قال البعض هنا المراد من قول المصنف إن أدلة الاحتياط آبية عن التخصيص، لماذا آبية عن التخصيص؟ إنها مطلقات وعمومات، المطلقات والعمومات لا يجوز للإنسان أن يقول إلا إلا إلا إلا حتى لا يبقى إلا القليل. فلو قلنا على أنه يجب الاحتياط لكن لا يجب في الشبهة الوجوبية ولا يجب في الشبهة التحريمية الموضوعية ولا يجب كذا ولا يجب كذا ولا ولا ولا ولا إلا في الشبهة الحكمية التحريمية، كان هذا تخصيص للأكثر، وتخصيص الأكثر يكون مستهجنا. فمراد المصنف من الإباء للتخصيص للاستهجان لا لعموم العلة، لكن أكثر المفسرين هنا قالوا إن مراده هو الأول. المؤيد الثاني للإرشاد، المؤيد الثاني للإرشاد شو بقى نجيب؟ على أن المراد من أدلة الاحتياط إرشاد إلى حكم العقل. الدليل الثاني المؤيد الثاني للإرشاد إن التعليل في الأخبار وهو تفو عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة سير من الاقتحام في الهلكة. قالوا هاهنا عنوانان، عنوان وجوب التوقف وعنوان الهلاك.